الاشول الذي لا يستطيع ان يمسك اللقمه يبقى معذور طالما لا يستطيع، وان كنت احب له ان يتكلف ويتعلم وسوف يتعود، زي ما العادي مننا هيعرف ياكل الايه لو تكلف هياكل بالشمال بس بصعوبه. هو العلم ده بيبقى خلقه، الاشول ده بيبقى خلقه مش مجرد تعويض بس، بيبقى مركز الاعلى في المخ بالنسبه له في الناحيه اليمين، بخلافنا احنا اللي هو العادي ان المركز الاعلى في الشمال فيقوم اليمين هو الدومينانت، اليمين هو الاغلب الاقوى.